إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. كيف أصبح سلمان الفارسي عبدا مملوكا؟ عاش سلمان الفارسي في خدمة قسي عمورية الصالح، وحين حضرته الوفاة سأله سلمان ماذا يفعل بعده، فقال له: إني يا بني لا أعرف أحدا على مثل ما نحن عليه، ولكن أعلم وأجد في الكتب عندنا أنه بأرض العرب سوف يخرج نبي من بني إسماعيل مبعوث على دين إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهذا النبي سوف يخرجه قومه من أرضه مهاجرا إلى أرض بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بهذه البلاد فافعل. ومات القس الصالح ودفن، وخرج سلمان يبحث عن النبي المنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو في الطريق إذ خرج عليه نفر كانوا في تجارة لهم، فطلب إليهم أن يحملوه معهم إلى بلاد العرب ويعطيهم ما معه من بقرات وغنيمات، ولكنهم حين وصلوا إلى وادي القرى باعوه إلى رجل من اليهود، فأصبح سلمان عبدا مملوكا لهذا التاجر اليهودي. وتألم سلمان لكونه أصبح عبدا مملوكا لهذا التاجر اليهودي، ولكنه حين نظر حوله ووجد النخيل تفاءل واستبشر خيرا بأن تكون هذه البلدة هي التي سيهاجر إليها النبي المنتظر. ثم باع التاجر اليهودي سلمان إلى قريب له يعيش في يثرب، وهكذا دخل سلمان المدينة المنورة عبدا مملوكا لهذا التاجر اليهودي الجديد، وهو من بني قريظة ويعيش في المدينة. ولم يخفف عن سلمان وقع الرق والعبودية إلا وجوده في هذه المدينة التي كان يعلم أنها مدينة النبي المنتظر كما وصفها له القس الصالح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين الحق في مكة أم القرى، واضطهدته قريش وأخرجته مهاجرا إلى المدينة. فسمع به سلمان، وذات صباح وبينما كان سلمان يعمل في حديقة اليهودي حضر إليه قريب له، فأخذ يقص عليه قصة الرجل الذي تجتمع إليه الناس في قباء ويزعمون أنه نبي. فما إن سمع سلمان ذلك حتى انتفض بدنه بشدة، حتى ظن أنه سوف يقع على سيده، ونزل من أعلى النخلة وأخذ يستفسر عن ذلك النبي المنتظر، فغضب منه سيده فلكمه لكمة شديدة. ولكن سلمان أخذ بعض العنب وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.